باب جامع ما جاء في العمر وعن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمره هي العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء من الجنه. وعن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن انه سمع ابا بكر بن عبد الرحمن يقول جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني كنت تجهزت للحج فاعترض لي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمري في رمضان فان عمره فيه كحجه. وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. وعن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان إذا اعتمر ربما لم يحفظ عن راحلته حتى يرجع. قال مالك العمرة سنة ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص بتركها. قال مالك ولا أرى لأحد أن يعتمر بالسنة مرارا. قال مالك المعتمر يقع بأهله إن عليه في ذلك الهدي وعمرة أخرى يبتدئ بها بعد إتمامه التي أفسد ويحرم من حيث أحرم بعمرته التي أفسد إلا أن يكون أحرم من مكان أبعد من ميقاته فليس عليه أن يحرم إلا من ميقاته. قال مالك ومن دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء ثم وقع بأهله ثم ذكر قال يغتسل أو يتوضأ ثم يعود فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويعتمر عمرة أخرى ويهدي. وعلى المرأة إذا أصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك. قال مالك فأما العمرة من التنعيم فإنه من شاء أن يخرج من الحرم ثم يحرم فإن ذلك مجزئ عنه إن شاء الله ولكن الفصل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما هو أبعد من التنعيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى جامع ما جاء في العمرة أو جامع ما جاء في العمرة. نعم والعمرة هي الزيارة وتقدم لنا فيما سبق أنها واجبة مرة واحدة. نعم ثم قال المصنف عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن وسمي هذا من الطبقة السادسة وقد خرج له الجماعة وهو ثقة جليل توفي عام 300 توفي مقتولا عام 300. نعم وسمي له رواية عن أبي صالح السمان كما هو عندنا هنا فهذه سلسلة عن أبي هريرة هذه سلسلة من السلاسل الصحيحة عن أبي هريرة. نعم فهناك عدة حديث في هذه السلسلة. قال عن أبي صالح السمان وهو ذكوان أبو صالح السمان وهو ثقة ثبت وفي عام 100 خرج له الجماعة وهو مشهور برواية عن أبي هريرة ومن أشهر هو عنه تقريبا 3 مشهورين برواية عنه. الأعمش قال رويت عنه 1000 حديث وابنه سهيل روى عنه كثيرا وأبو بكر بن وسمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن. فكل هذه الثلاثة المشهورة وهي صحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. طبعا هذا الإسناد إسناد صحيح والحديث خرجه الشيخان. نعم وفي هذا الحديث أن مداومة على العمرة أن ذلك يكفر الذنوب وكفارة للسيئات وهذه السيئات التي تكفر إنما هي الصغائر. طبعا في خلاف بين أهل العلم هل تكفر الكبائر أو الصغائر فقط دون الكبائر وهذا هو الأقرب الأعمال الصالحة. طبعا هي المثلة فيها 3 أقسام التوحيد تحقيق التوحيد هذا يكفر كل الذنوب. فما في حديث عتبان بن مالك ثابت في الصحيح: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. نعم عفوا الثابت في الصحيح نعم في حديث أبي ذر الذي خرجه مسلم: نعم يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم هذا ثابت في الصحيح جاء عند الترمذي من حديث أنس. نعم فتحقيق التوحيد يكفر جميع المعاصي والسيئات. طبعا التوبة لا شك أنها تكفر أيضا المعاصي والسيئات. والقسم الثاني أو الأعمال التي تكفر كل الذنوب ما عدا الحقوق المالية وهو القتل في سبيل الله، كما جاء في صحيح في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الشهادة قال أنها تكفر كل شيء إلا الدين، إلا الدين الحق المالي هذا. ولذلك ثبت في الصحيح أيضا في قصة كوكرة خادم الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان في الجهاد جاء إليه سهم غرب وقتل بسبب ذلك، فقال بعض الصحابة هنيئا له الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: كلا والذي نفسي بيده أن الشملة التي غلها لتلتهب عليه نارا والعياذ بالله. فهذه الشملة التي غلها وهو الأخذ الغلول الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم هذا حق مالي. نعم إذا الشهادة تكفر كل شيء ما عدا الدين أو الحقوق المالية. طبعا كل شيء يعني من الذنوب، الكفر هذا كفر نسأل الله العافية والسلامة، لكن ما دون الكفر من المعاصي الكبيرة. والقسم الثالث هي الأعمال التي يشترك فيها باقي الناس، يعني من الصلاة من الصيام من الحج من الزكاة، هذه تكفر الصغائر كما ثبت في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فاشترط عليه الصلاة والسلام اجتناب الكبائر فهي تكفر الصغائر. طبعا شهود غزوة بدر والحديبية هذا نعم أيضا كما ثبت في الصحيح أن النار لا تمس أحد بايع تحت السدرة، لا النار لا تمس أحد شهد بدرا أو بايع تحت السدرة، وقصة حاطب مشهورة وهي ثابتة في الصحيح. نعم فالعمرة تكفر صغائر الذنوب مثل الحج والصلاة وهكذا. نعم وفي هذا الحديث أيضا الحث على العمرة، لأن عليه الصلاة والسلام قال العمرة إلى العمرة، فهذا فيه الحث على العمرة. نعم ثم قال عليه الصلاة والسلام الحج المبرور، والحج المبرور معناه المقبول، ولا يكون مقبولا حتى يكون الإنسان آتيا بثلاثة شروط: متابعة للرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحج، والأمر الثاني أن يكون خالي من المعاصي والسيئات. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا بد أن يكون خاليا من المعاصي والسيئات حتى يكون هذا الحج مبرورا. نعم وكذلك أيضا طبعا يكون لا يكون فيه فسوق، لا يكون عفوا فيه رفث، وهو كلمة جامعة تطلق على كل ما يريده الرجل من المرأة. نعم فهذا الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إذا الحج المبرور من أسباب دخول الجنة، نسأل الله من فضله. نعم ثم قال الإمام مالك عن سمي تقدم مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن، أبو بكر بن عبد الرحمن هو ابن الحارث المخزومي وهو ثقة عابد جليل خرج له الجماعة من الطبقة الثالثة، توفي عام 94، وهالسنة تسمى بسنة الفقهاء من كثرة من مات فيها من الفقهاء. نعم يقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت تجهزت للحج، فاعترض لي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه كحجة. نعم هذا طبعا الخبر مرسل، لأن أبو بكر بن عبد الرحمن تابعي كما تقدم من الطبقة الوسطى من التابعين. نعم فهذا الخبر مرسل، ولكن ثبت هذا في الصحيح، ثبت هذا في الصحيح أن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية أو حجة معي شك الراوي. فكون العمرة في رمضان تعدل حجة هذا ثابت في الصحيح. يعني هناك من بعض أهل العلم رأى أن هذا خاص بالمرأة، وهذا طبعا يعني فيه نظر بين. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما قال عليه الصلاة والسلام أن هذا لك خاصة، بل قال اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه، أي في رمضان تحج. نعم، هذا عام لكل المسلمين. نعم. ثم قال الإمام مالك عن نافع مولى بن عمر، تقدمت في عام 1700 من استقاءة الأثبات، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته، أن يعتمر في غير أشهر الحج. نعم، هذا طبعا صحيح عن عمر، هذا الإسناد صحيح عن عمر، بل من الصحيح الإسناد عن عمر رضي الله عنه. نعم، وهذا قد اشتهر عن عمر رضي الله تعالى عنه شهرة بالغة أو شهرة كبيرة، وهو أنه كان يحث على أن الإنسان يفرد العمرة في سفرة خاصة يعتمر يرجع، ويفرد الحج في سفرة خاصة. وكما هنا حث على الاعتمار في غير أشهر الحج. نعم، وجاء نحو هذا عن أبي بكر، أو نسب هذا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، جاء أيضا هذا عن عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم، وخالفهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، بن عباس وأبو موسى وعمران بن حصين. نعم، خالفوهم، وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه خالفوهم في هذا. طبعا وجه الإمام ابن تيمية كلام عمر إن حتى البيت لا يخلو من طائف وحاج وزائر، حتى البيت لا يخلو من حج ومن زيارة عمرة وهكذا، فوجه ذلك بهذا. نعم، وهذه المسألة كما ذكرت اختلف فيها الصحابة ومن أتى من بعد من أهل العلم. الإمام ابن تيمية يرجح هذا الشيء، هو الإمام ابن تيمية يرى أن التمتع أفضل، لكن يقول من حج في من اعتمر في سفرة وحج في سفرة أخرى يقول هذا أفضل الأنساك باتفاق الأئمة الأربعة. يقول نعم، وخالفهم كما ذكرت آخرون. وما قال الإمام ابن تيمية يعني فيه ما فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على التمتع، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وكذلك أيضا في صحيح البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس عن عمر أن جبريل أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث آخر، حديث ثالث في الصحيح، أن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة. الصواب والله أعلم أن الأفضل للإنسان أن يتمتع إذا لم يسق الهدي، بل ذهب ابن عباس لأنه يجب عليه. نعم، وهذا اللي رجح ابن القيم. نعم، وإذا ساق الهدي يجب عليه أن يقضي، إذا ساق الهدي يجب عليه أن يقضي لما ثبت في الصحيح. قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام: إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أنحر. إنما سئل: لماذا ما أحللت كما أحل أصحابك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. نعم، فهذا فيه نظر. وعمر اجتهد رضي الله تعالى عنه. نعم، أو قضيت عليه السنة في ذلك. نعم، وتعول بعض الشيء. نعم، ولا شك الواجب اتباع الدليل. نعم، ثم قال الإمام مالك أنه بلغ أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا اعتمر ربما لم يحطط عن راحلته حتى يرجع. قال مالك: العمرة سنة. نعم، يعني يبدو أنه يعني يؤدي العمرة ويرجع، ما يبقى والله أعلم. فالذي يبدو والله أنه يؤدي العمرة ويرجع. وكما تقدم أنه كان ثبت في الصحيح أن عثمان كان يأمر بالإفراد، فلبى علي رضي الله عنه بحضرته فقال: لبيك حج وعمرة. فقال: تخالفني؟ قال: ما كنت أدع السنة لقول أحد. نعم، فهذا يفيد أن يعني ليس للإمام أن يمنع من السنة، وأنه إذا مثلا أمر بشيء خلاف السنة أنه ما يطرح. لا شك بأن السنة مقدمة. نعم، وأن الإمام ليس له أن يمنع أحدا أن ينشر العلم وينشر الخير ويحدث. نعم، لأن هذا حق ليس له أن يمنع من ذلك. ولذلك عمار رضي الله عنه عندما قال لعمر: إذا شئت إني ما حدث. طبعا بقصة التيمم لمن لم يجد الماء. فقال: أنا ما عندما عمر ما تذكر القصة مع أنه كان مع عمار، فقال: لو شئت يا أمير المؤمنين ما حدث بهذا. لكن هل عمر قال لا تحدث؟ قال لا، قال لوليك ما توليت. يعني إذا كنت أنت جازم وأن هذا شيء عن الرسول عليه الصلاة والسلام فحنا نتركك، لأن ما يمكن لعمر أن ينهى الشخص يحدث بحكم عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا غير ممكن. وبعض أهل العلم استدل بقصة عمار على العكس، أنه يحق لأمير المؤمنين أن يمنع من التحديث. لا، هذا غير صحيح، عمر ما نهى. نعم، كيف ينهى أن يحدث بحكم عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وين ما ثبت في البخاري: بلغوا عني ولو آية. وين إن الذي يقولون ما أنزلنا البينات والهدى؟ المسألة واضحة بحمد الله. نعم، قال مالك: العمرة سنة، ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها. نعم، السنة طبعا في سنة واجبة وفي سنة مستحبة، والصواب أنها سنة واجبة، هذه من السنن الواجبة. قال مالك: ولا أرى لأحد أن يعتمر في السنة مرارا. نعم، هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، وهو الإكثار من العمرة في السنة في الشهر الواحد، أو ما هو أقل وقت ما بين العمرة والتي تليها. بعضهم قال 10 أيام، بعضهم قال 40 يوم أو نحو ذلك، أقوال متعددة. وبعضهم قال لا، إذا كان الإنسان في مكة لا يخرج لكي يؤدي العمرة. نعم، قال إن كان مثلا إنسان أدى العمرة ثم خرج في يومه، خرج إلى حاجة له خارج المواقيت، ثم بعد أسبوع أراد أن يرجع، أو بعد يومين أراد أن يرجع، يعني لا بأس هنا يقول أن يحرم بعمرة أو يستحب في هذه الحالة، وإنما ينهى أن يخرج الإنسان من داخل مكة إلى الحل لكي يأتي بعمرة. وهذا قول الإمام بن تيمية، هذا قول الإمام بن تيمية. نعم، والأقرب الله أعلم أنه كما تقدم عن الرسول عليه الصلاة والسلام: العمرة للعمرة كفارة لما بينهما. وأنه ثبت في الصحيح في قصة عائشة أنها خرجت إلى التنعيم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما طلبت من عائشة العمرة وقال لها: يكفيك طوافك بالبيت بين الصفا والمروة، فأرادت ذلك، فأمر أخوه عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. وثبت في مصنف عبد الرزاق أن عبد الله بن الزبير عندما نقض الكعبة وبناها أو نحو ذلك، ثبت بالإسناد الصحيح أنه أمر أهل مكة أن يخرجون إلى الحل ويأتون بعمرة. يعني يبدو أن يجعل هذا من الشكر لله عز وجل. فقال الأغاوي: كان القيامة قد قامت من كثرة الناس اللي خرجوا، من كثرة الناس الذين خرجوا. طبعا الإمام ابن القيم يقول ما حد خرج، لكن هذا ثابت في مصنف عبد الرزاق، يقول الصحابة ما كانوا يخرجون. هذا ثابت بعهد عبد الله بن الزبير وفي بقايا من الصحابة كعبد الله بن الزبير وغيره، والله أعلم، لأن أمر أهل مكة، وفي ناس من أجلة التابعين وهكذا. نعم، فالأقرب الله أعلم أن الإنسان إذا أمكن أن يؤدي العمرة ويقصر منها فلا شك أن هذا طيب. نعم، قال: ألا مالك في المعتمر يقع بأهله أن عليه في ذلك الهدي وعمرة أخرى يبتدئ بها بعد إتمامه التي أفسدها، ويحرم من حيث أحرم بعمرته التي أفسدها. نعم، إلا أن يكون أحرم من مكان أبعد من ميقاته، فليس عليه أن يحرم من ميقاته. نعم، طبعا الجماع يفسد الحج والعمرة. الجماع إذا كان جامع أهله قبل التحلل هذا يفسد، نعم يفسد الحج، وكذلك أيضا يفسد العمرة. لكن ماذا عليه في هذه الحالة؟ عليه الكفارة وعليه الحج من قابل في الحج، أو عليه العمرة إذا كان طبعا في عمرة، إذا كان أفسد عمرة فعليه العمرة. في هذا أفتى الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهذا الذي جاء أيضا هنا أفتى به مالك رحمه الله تعالى. نعم، طبعا أما عدد من ميقات أو من كذا من أي مكان، المقصود الإنسان يوجه الحج لأفسده ويوجه العمرة التي أفسدها ويتم ويرضي في نسكه. وأتى بهذا الصحابة ويعني ويتأولون على ذلك قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. قال طبعا بالحزم بالحزم قال كيف يعني يستمر الإنسان بشيء فاسد. نعم لكن هذا جاء عن السلف واشتهر عنهم رضي الله عنهم ورحمهم. قال مالك ومن دخل مكة لعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير الوضوء ثم وقع بأهله ثم ذكر قال يغتسل أو يتوضأ ثم يعود فيطوف بالبيت بين الصفا والمروة ويعتمر عمرة أخرى. نعم هذا الشخص الذي أحرم وهو على جنابة طبعا ما يضر إنسان يحرم على جنابة أو يحرم على حدث ما في بأس في هذا. فما أمر رسول عليه الصلاة والسلام أسماء بنت عميس كانت ولدت وأمرها أن تحرم. نعم وهي لا زالت غير طاهر محدثة حدثا أكبر. لكن الطواف لا يؤدى إلا على طهارة ولذلك عندما حاضت عائشة أمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تفعل ما يفعل الحاج إلا الطواف بالبيت. نعم فهذا يفيد أنه لا بد فيه من طهارة. وطبعا المسألة فيها خلاف مطول بين أهل العلم وأفاض الإمام بن تيمية في الكلام حول هالقضية. نعم فبعض أهل الجمهور يرون استغراق الطهارة بعض أهل العلم يرى الوجوب وبعضهم يرى أنه يستحب فقط. ثلاثة أقوال المسألة والأقرب بالله لما الاشتغاب. وثبت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يطوف توضأ وقال طبعا خذوا عني مناسككم وأمر عائشة لا تطوف حتى تطهر. نعم فالأقرب بالله أعلم الاشتغاب وهو الأحوط. وكلام الإمام ابن تيمية في الغالب هذا في حق المضطر يعني مثل ما كان فيما سبق يأتون به يأتون إلى الحج والعمرة على شكل قوافل أو يأتون إلى الحج على شكل قوافل. فإذا كان المرأة حائض والقافلة تمشي يصعب على الإنسان أن يبقى مع زوجته ثم يرجعون بمفردهم كما يعني فيما سبق على من الصعوبة في مكان كثرة اللصوص وما شابه ذلك وعدم أمن الطرق. نعم فيعني أغلب كلامه في حالة الضرورة. ولا شك إذا كان الإنسان مضطر يعني هل المرأة ماذا تفعل؟ هل ترجع بدون طواف تبقى محرمة أبدا ما يقضيها زوجها ولا تتزوج ولا كذا لو كانت غير متزوجة؟ هذا ما يصب ما تأتي به الشريعة أبدا. نعم وهل تنتظر وهذا يشق عليهم يصعب عليهم الرجوع؟ إذا تطوف في حالة الضرورة وتخرج هذه ضرورة. نعم إن وجد مثل هذا فهذه ضرورة. وأما إذا ما وجد مثل هذا خاصة الآن في الأوقات التي تيسرت الأمور فالحمد لله تنتظر أو تذهب إلى بلدها عن أسبوع حتى تطهر وترجع. والأولى أن تبقى في بلدها حتى تطهر فتطوف. نعم فإذا الإنسان طاف وسعى وهو على جنازة هذا سعي هذا عفوا طواف غير صحيح. طبعا السعي ما يشترط له إلا الطواف فقط فهذا سعي غير صحيح. إذا لم يتحلل. فإذا جامع إذا أفسد عمرته لأنه ما تحلل. لذلك الإمام مالك قال أن يغتسل يعود يطوف بين الصفا والمروة ويعتمر عمرة أخرى. نعم بدل هذه التي أفسدها أن يتمها وإن كانت فاسدة ثم يعتمر عمرة أخرى. نعم قال ويهدي يكون عليها الكفارة. وعلى المرأة إذا أصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك. نعم يعني كانت هي مطاوعة ولم تمتنع أما إذا أكرهت فليس عليها شيء. قال مالك فأما العمر من التنعيم فإنه لا يتعين من شاء أن يخرج من الحرم فإن ذلك يجزى عنه إن شاء الله ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما هو أبعد من التنعيم. طبعا بالنسبة لمن كان في مكة إذا أراد أن يأتي بالعمرة يحرم من أدنى يحرم من الحل عفوا يحرم من الحل. نعم والتنعيم أدنى الحل التنعيم أدنى الحل. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن أن يأخذ بعائشة إلى التنعيم. نعم قالوا عائشة يعني أصبحت من أهل مكة لأنها أرادت أن تأتي بالعمرة وهي في مكة فحكمها حكم أهل مكة في هذه الحالة. قال وما ذلك أمرها الرسول فما أن تخرج فلو كان يجوز فما أمر أن تخرج بخلاف الحج يحرم الإنسان من مكانه من بيته. واحد ساكن في مكة يحرم من بيته نعم وجهوا هذا، قالوا لأن الحج راح يخرج إلى عرفة خارج الحج. نعم قالوا بخلاف العمرة، لو أحرم من مكان راح يطوف ويسعى ما راح يخرج. فبعض العلم وجه هذا بهذا، نعم وبعض العلم قال حتى في العمرة لا يخرج، واستدل بحديث ابن عباس. نعم قال فمن كان دون ذلك، قال هن لهن لمن أراد الحج والعمرة. ثم قال ومن كان دون ذلك ومن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. نعم فبعض العلم استدل بهذا. نعم والقول بأنه يخرج هذا قول الجمهور. نعم تفضل. قال باب نكاح المحرم عن مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج. وعن مالك عن نافع عن نبيه ابن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان، وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان، إني قد أردت أن أنكح طلحة ابن عمر بنت شيبة بن جبير ابن جبير، وأردت أن تحضر، فأنكر ذلك عليه أبان، وقال سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وعن مالك داود بن حسين أن أبا غطفان ابن طريف المري أخبره أن أباه طريفا زوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه. وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. وعن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسعد بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا لا ينكح المحرم ولا ينكح. قال مالك الرجل المحرم إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه. نعم قال مالك رحمه الله نكاح المحرم، نعم أي حكم زواج المحرم ونكاحه. طبعا سوف يأتينا بإذن الله أن المحرم لا يجوز أن يتزوج أو يزوج أو يخطب ما دام محرما حتى يتحلل. نعم قال الإمام مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وربيعة هو الملقب بربيعة الرأي، ربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبو عبد الرحمن اسمه طوخ. نعم وربيعة كان من فقهاء المدينة المشهورين، توفي عام 36 و100، أخرج له الجماعة، وعنه الإمام مالك أخذ الفقه. نعم وعن غيره عن سليمان بن يسار وهو الهلال مولى ميمونة ثقة جليل ثقة فقيه جليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج. نعم هذا طبعا مرسل لأن سليمان بن يسار تابعي فهذا مرسل، لكن ثبت في الصحيح ثبت في مسلم. نعم هذا المثل ثبت في مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج وهو حلال، تزوج الميمونة وهو حلال. طبعا جاء عن ابن عباس البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، لكن طبعا هذا غلط من ابن عباس، غلط سعيد بن المسيب وغيره من أهل العلم. نعم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى المحرم أن يتزوج. نعم ولأنه جاء أيضا عن ميمونة نفسها وجاء عن غيرها بأنه تزوج، أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج وهو حلال، فهذا هو المقدم. نعم قال نعم قال مالك عن نافع وهو مولى بن عمر معروف عن نبيه بن وهب بن عثمان العبد المدني وهو ثقة من الطبقة الثالثة، خرج له مسلم وأصحاب السنن، توفي عام 26 و100. ونبيه ليس هنا في الكتب الستة من اسمه نبيه سواه، ما في واحد من نبيه في الكتب الستة غير هذا. نعم وفي واحد يقال له أخطأ في اسمه يقال له بنه فقيل نبيه وهو بنه وليس نبيه. نعم. مثل كذلك أيضا يعني مر علينا قبل قليل سمي، أيضا ما في سمي في الكتب الستة سوى سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن وسمي بن قيس. سمي بن قيس هذا فيه جهالة، نعم، وسمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ثقة مشهور كما تقدم. نعم. آخر بني عبد الدار هو العبدوي القرشي، أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان، وأبان يومئذ أمير الحج وهم محرمان، أني قد أردت أن أنكح طلحة بنت عمر بن شيبة بن جبير وأردت أن تحضر، فأنكر ذلك عليه أبان وقال سمعت عثمان. طبعا أبان بن عثمان بن عفان، وأبان ثقة. نعم. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. نعم، هذا سند صحيح وقد خرج مسلم. بعضهم قال أنه لم يسمع أبان من أبيه عثمان، لكن هذا غير صحيح. هنا يقول سمعت عثمان، وهنا يقول سمعت عثمان، فالصواب أنه سمع والحديث خرجه مسلم. نعم. فهذا يفيد أن المحرم لا يجوز له أن يتزوج ولا أن يزوج. نعم، إنسان ولي امرأة أبوها أخوها لا يزوج في حالة الإحرام، ولا يخطب أيضا وهو محرم. نعم. وكذلك أيضا المحرمة لا تتزوج أيضا ولا تخطب ما دامت أنها محرمة. نعم. قال مالك عن داود بن الحصين. نعم، وداود بن الحصين صدوق لا بأس به، وتكلم في روايته عن عكرمة، تكلم في روايته عن عكرمة. نعم، وبعضهم تكلم فيه حتى قال ابو حاتم ان لولا رواية مالك عنا لسقط او لترك نحو هذا، لكن لا بأس به. داود الحصين الاموي مولاهم المدني. نعم. ان ابا غطفان بن طريف المغني وهو المدني من كبار الطبقة الثالثة ثقة خرج له مسلم، وقيل ان اسمه سعد، قيل ان ابا غطفان هذا اسمه سعد، وهو حديث ليست بالكثيرة، أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب نكاحه. نعم، لأن هذا كما تقدم خلاف ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام من عدم زواج المحرم، وأن المحرم لا يجوز له أن يتزوج ما دام محرما. نعم. قال مالك أنه بلغ أن سيدنا المسيب سالم بن عبد الله، أي مولى، أي عفوا، سالم بن عبد الله بن عمر، سليمان بن يسار مولى ميمونة تقدم، كلهم من فقهاء المدينة المشهورين وعلمائها، سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا لا ينكح المحرم ولا ينكح. قال مالك فالرجل المحرم أنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة من، يعني الإمام مالك جعل هذا ليس زواجا وإنما هذا مراجعة. طبعا هذا قيد الإمام مالك لأن إذا كانت في العدة، لأن لو خرجت من العدة لابد من عقد جديد، إذا خرجت من العدة طبعا ولم تتزوج لابد من عقد جديد. وأما إذا كان هو طلقها مثلا طلقة أو طلقتين طلاق رجعي ولا زالت هي في العدة، فله الحق أن يراجعها لأنه لا يدخل تحت الحديث لم يتزوجه، هذا يعني ليس في زواج. نعم، تفضل. قال باب حجامة المحرم. وعن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجم وهو محرم فوق رأسه وهو يومئذ بلحي الجمل مكان بطريق مكة. وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد له منه. قال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة. نعم. قال مالك عن يحيى بن سعيد وهو بن قيس الأنصاري المدني ثقة جليل فقيه، توفي بعد 46 و100 وقيل غير ذلك في وفاته، خرج له الجماعة من صغار التابعين للطبقة الخامسة. عن سليمان بن يسار مولى ميمون تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم إلى آخره. طبعا هذا خبر مرسل لكن ثابت في الصحيح في حديث عكرمة عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن بحينة وهو أيضا ثابت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم وفي حديث عبد الله بن بحينة احتجم في وسط رأسه عليه الصلاة والسلام، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك بالحجامة. وهل يكون عليه كفارة هنا أو لا؟ لأن طبعا في وسط الرأس لابد يحتاج إلى حلق هذا الجزء حتى تصنع الحجامة، حتى تصنع الحجامة أو تفعل الحجامة. هذا لا قبل الله أعلم أنه ما عليه كفارة لأنه لم يأتي، وأظن هذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد له منه. نعم، الذي يبدو أنه لا بحث بهذا هو غالب الحجامة ما تكون إلا عن حاجة، غالب الحجامة لا تكون إلا عن حاجة. نعم. قال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة، طبعا بما أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم ولا نهانا عن الحجامة فلا بأس بذلك. وغالبا كما تقدم الحجامة إنما تكون عن حاجة أو ضرورة. نعم، لعل نقف عند هنا. أحسن الله إليكم يا شيخ. ما ورد عن عثمان رضي الله عنه في البلاغ أنه اعتمر، كان إذا اعتمر ربما لم يحصل عن راحلته حتى يرجع، ألا يؤول بكراهيتهم المفت عن دار الهجرة؟ والله ما يحقق أن عثمان تزوج أيضا، يعني تزوج أنه تزوج في مكة، يعني عندما أتم قيل السبب أنه اتخذ له أهل. فلعل الذي يبدو أنه يريد أن يأتي بالعمرة لوحده والحج لوحده. نعم. يقول من جامع أهله بعد التحلل الأول بالحج هل تلزمه عمرة من الحل ليتحلل بنسك صحيح؟ نعم، هذا أتى به يعني بعض أهل العلم أنه يكون هنا طبعا حج غير فاسد لكن يكون عليه كفارة ويخرج إلى الحل ويحرم بعمرة حتى يطوف الطواف وهو يعني يجدد. نعم عفوا، يأتي بالطواف وهو نعم كأنه قد جدد ما حصل منه من مجامعة لأهله بعد التحلل الأول. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل يسأل بعض العسكر في حكم المشاركة في حرب العراق بالنسبة له، وماذا لو أكره على ذلك؟ الذي يريد أن يشارك في الحرب ويكون تحت راية بوش هذا لا شك أنه مرتد والعياذ بالله. إذا كان هو بقاتل تحت راية بوش وبوش قال أنا راح أقوم بحرب صليبية، هذا هو أعلنها صراحة، قال أنا راح سوف أقوم بحرب صليبية، ومنها هذا الحرب الذي يريد أن يعلنها نسأل الله أن يدمره. وقال قبل أسبوعين راح ندى العراق مثالا يحتذى في الديمقراطية والحرية، يعني مثال يحتذى في الكفر والإلحاد نسأل الله العافية والسلامة. فهؤلاء كفرة يريدون أن ينشروا كفرهم. إذا كان النصارى يعارضون يعني باب النصارى المجرم يعارض الهو، ف يعني حتى ما يسمى مجلس الكنائس العالمي يقولون هالهو ليست حكيمة ولا أخلاقية لأنه لا تحقق مصالحهم. فلا يجوز أبدا من شارك مع بوش في الحرب وكثر سواده وشارك وقاتل معه فهذا مرتد والعياذ بالله، فلا يجوز الذهاب أبدا. وعلى الأخوان يبلغون باقي الأخوان، عليهم أن يبلغون باقي الأخوان، لا حد يذهب ويقاتل تحت راية بوش. نعم. أحسن الله إليكم. تقول القول بجواز الحرب الحجامة ألا يرده حديث سعد بن عجرة ووجوب الكفارة عليه؟ والله حديث كعب بن عجرة لا شك أنه صريح، لكن حديث كعب حلق شعره كله، حلق شعره كله في الحجامة راح يحلق يعني شيء منه، ولا شك أنه لاحوط الكفارة، لا شك أنه لاحوط الكفارة، لاحوط لا شك أنه الكفارة. نعم. ويسأل عن القول بخصوصية حديث عمرة رمضان بالنساء. ولا لقب كما تقدم ليس بخاص، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لماذا الأولى بهذه المرأة أن تؤدي العمرة في رمضان، فقال عمرة في رمضان تعدل حجه، إذا هذا لكل شخص لا كما أولد. نعم. صلى الله عليكم. يقول ما حكم البيع على التصريف وصورته أن يشتري صاحب المحل من صاحب الجملة على أن يقوم المشتري ببيعه ولا يسدد الثمن إلا بعد تصريفه، فهل يجوز البيع على هذا الشرط المعلق هذا في خلاف، هذا في خلاف، والأولى يعني يكون وكيل، الأولى أن يكون وكيل، الأولى أن يكون وكيل في هذه الحالة حتى يخرج من هذا، والله أعلم. يعني يكون له نسبة من أول، اللي يباع يكون له نسبة من أول، يعني بمثابة الوكيل يكون له نسبة من أول. نعم. يقول السائل: النية المشركة في عمل العمرة وقضاء مهمة، مهمة عمل في جدة، يقول صاحب السؤال: هل لي إذا انتهيت من عملي في جدة وكان ثمة وقت يتسع العمرة أحرم من جدة أم أعود الميقات؟ هذا إذا كان هو ما جزم، النية معلقة، كان لي معلقة، قال انت يسر لي أديت العمرة، وإما تيسر الحمد لله، فهذا عند يسر لي عم من مكانه في جدة. وأما إذا كان هو جازم، إذا كان هو جازم بيأدي العمرة لكن بيجعلها بعدين، فبعض أهل العلم، وهذا نص منصوص عليه في كتب الحنابلة، أنه لا بأس أنه يحرم أيضا من مكانه، يعني مثلا إنسان جاء الجدة عمل 5 أيام واليوم السادس بيأدي العمرة، قال اليوم السادس بيأدي العمرة، يقولون أنه يحرم من مكانه. وخالفهم آخرون، بعض أهل العلم خالفهم فقال لا، عليه أن يحرم، وإلا يأتي بالعمل، وإذا انتهى من العمل خرج إلى الميقات رجع، مثلا في جدة يذهب إلى السين في الطائف، وهذا الأولى، هذا الأولى. نعم. السلام عليكم. يقول السائل: ما خرجه الدارمي يعني أوزاعي عن حسان قال: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة كما ينزل عليه في القرآن، ما صحته؟ هذا طبعا ذكر الخطيب البغدادي في الكفاية، حسان بن عطية هذا من أهل الشام، من ثقات التابعين من أهل الشام، من ثقات التابعين من أهل الشام، وهذا الذي قال حسان بن عطية دل عليه القرآن في قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يتكلم بشيء إلا بوحي، ولذلك لو اجتهد من قبل نفسه هذه المسألة فيها خلاف، وأقره الله جل وعلا أصبح وحي. نعم أصبح وحي هذا الإقرار. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول أحد الإخوة: إذا ذهب لصلاة الجمعة قام يصلي السنة ويقرأ فيها سورة الكهف استغلالا للوقت، فما رأيكم؟ لا شك أن هذا طيب، لا ما فيها شيء، سواء قرأ الكهف كاملة ولا قرأ البقرة في السنة، والحمد لله الأمر واسع بحمد الله. ليس المقصود أن يقرأ سورة الكهف لابد يقرأها في غير الصلاة، لا، قرأها في النافلة، قرأها وهو جالس، الأمر واسع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الحجامة سنة مطلقا أو تكون سنة إذا احتاج إليها؟ والله الرسول عليه الصلاة والسلام وصى بالحجامة، قال: الشفاء في ثلاث، الشفاء في ثلاث، الشفاء يكون من مرض، الشفاء يكون من مرض، فالحجامة من أسباب الشفاء. وطبعا لا يخفى أن الحجامة ليست مثل التبرع بالدم، التبرع بالدم إنسان يتبرع بدم سليم، يعني دم يصلح أنه يعطى لشخص آخر، لكن الحجامة يخرج دم أسود، فهي علاج. نعم. وشاب شعر رأسه أصفر وهو يتضايق من ذلك، هل يجوز له أن يصبغه بالسواد؟ وصبغه بالسواد لا للتجمل وإنما بعدا عن المضايقة ولفت النظر. والله الصبغ بالسواد جاء النهي عنه، صبغ بالسواد جاء النهي عنه، والشعر الأصفر هذا عادي في وادي الناس شعرهم كذا، فلا يصبغ بالسواد. نعم يخليه مثل يحنيه، يخليه أحمر إذا أحب،